طيب احنا لما نروح المظنة القريبة لكلام ابن حجر هي الإصابة، ما تلاقيش الكلام ده لابن حجر في الإصابة، التعقب ده أمال فين؟ قال لك التعقب بتاع الحافظ ابن حجر ده عمله كتعليق على نكت العراقي شيخه، وتعليقاته دي اللي هي النكت اللي على كتاب شيخه ما وجدتش إلا في نسخة واحدة، إنه له 63 تعقب على شيخه على نسخة الراجل ده، والنسخة دي كان يتملكها أمير جدة في وقته، لأنه العراقي بعد ما كان قاضي المدينة وخلص القضاء وهيروح ألم أروح أجاور في مكة شوي، فما قعد في مكة وجاور، اشتغل بعض شرح طرح التسريب واتقرت عليه النسخة دي. وقد يكون الرجل العراقي معروف عنه، أنا كنت عامل رسالة فيه، رجل قنوع وعفيف، ربما يكون باع النسخة لكي يسد كلفة نفسه، لأنه بعد ما ساب القضاء اتقطع راتبه، فالنسخة دي مش موجودة الآن في العالم إلا في مركز البحث العلمي لجمع أم القرى، وأن هي من وقف أمير جدة أظن إبراهيم كذا، مكتوب عن النسخة، دخل في نوبة الفقير، هو أمير لكن هو فقير إلى الله. فالثلاثة وستين دول مش موجودين إلا على هامش النسخة دي. والدكتور أسامة خياط هو كان شيخ الحرم المكي، وأبوه كان شيخ، هو أسامة ابن عبد الله خياط، فأبوه لما ساب مشيخة الحرم وأسامة بقى دكتور، قالوا خلاص تعالى مكان أبوه، فبقى شيخ الحرم، وهو حصل على الدكتوراه وهو في هذا الإيه المنصب. فلما حقق الكتاب وحصل على هذه النسخة كتب 63 تعليق في هامش التحقيق بتاعه. وأصبح إحنا عشان خاطر نقف عليها مطالبين إن نشتري الطبعة دي بالذات، لأن أي طبعة تانية ما حصلش صاحبها عن النسخة دي معهوش التعليقات دي، وهي موجودة الشيخ أسامة في طبعته الجزء الثاني صفحة 1383. والذي ينقل هذه التعقيبات هو تلميذ للحافظ ابن حجر، فيقول يبدأها بكلمة قال شيخنا، وهذا التعقب اللي ذكره السخاوي هو موجود في هذا المكان وليس في الإصابة وهي المظنة. تقول طب ليه؟ قال لأن العلماء كلهم لا يضعون معلوماتهم في كتابا في كتاب واحد، بل أحيانا يتركوه في كتاب لأنهم ذكروه في كتاب. طب هنعرف منين؟ قال والله اللي عايز الحسناء يطلب مهرها، ما فيش حاجة رخيصة، عايز اتعب ما تتعبش. أدهو إبراهيم نفسه صاحب النسخة اتكل على الله، والنسخة موجودة في مكة، ما كانش واحد زي حالاتي مدقدق بيشوفها أداء قاعدة مركونة.